أمه غني زمردي وترقى بي فجرا غدي هيا استعيني للوفاء يدك وجر المعتدي أمه غني زمردي وترقى بي فجرا غدي هيا استعيني للوفاء يدك وجر المعتدي أمه كوني في الفداء للجيل دربا يقتدى فالجيل لا يحيا غدا إلا بالسيف مجاهدي أمه كوني في الفداء للجيل دربا يقتدى فالجيل لا يحيا غدا إلا بالسيف مجاهدي Hey, hey, hey.